بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن شاء الله نواصل درس التفسير، والنهاردة إن شاء الله سورة الجن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. فيأمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يبلغ عنه قائلا أنه أوحى الله عز وجل إلي أن نبأ هؤلاء النفر من الجن الذين حضروا واستمعوا لتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من شأن هؤلاء النفر؟ طيب. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. طيب طب هنا ايه برضو استمع؟ ماشي، فاستمع ديت حاجة تالية لسامعة، فكأن هؤلاء النفر سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وزادوا بعد ذلك انهم استمعوا لكلامه، انصتوا له واستجابوا له وعملوا به. فأنه استمع نفر من الجن، النفر هم إيه؟ الجماعة من 13. ماشي، النفر من 13، تمام. طيب وقصة النفر دول إيه بقى؟ إن شاء الله إيه في السورة هيجي إيه الموضوع بتاع إن السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا، تمام. فالجن كان من عادتهم إن هم إيه يستمعوا، يعني يصعدوا للسماء ويستمعوا أوامر الله عز وجل التي يأمر بها الملائكة، فيستمعوا هذا النبأ ثم يلقونه على ألسنة الكهنة، تمام، فيخبرونهم مثلا بأوامر الغيب وما يحصل من تدبير أمر الله عز وجل، تمام. فقبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم المنع دوت ازاي؟ السماء جعل عليها حرسا شديدا من الملائكة، تمام، يمنعوا الجن ان هم يسترقوا السماء، تمام. واللي احد الجن يعني اللي يحاول ان هو يسترق السماء يرسل يرمى بالشهب، تمام. فلما الجن بقى لقت الموضوع دوت فقالوا يبقى حصل في الارض امر عظيم، تمام، حصل في الارض امر عظيم، وافترقوا فرق عشان يبحثوا في الارض ويشوفوا اللي منعهم ان هم من استراق السمع من السماء، تمام. في بعض بقى النفر دول كانوا راحوا ناحيه النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان بيصلي باصحابه فاستمعوا للقران، وكان بقى من نبأهم الايات اللي هنتلوها دلوقتي ان شاء الله، ماشي. فقل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، فأوحى الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم نبأ استماع هؤلاء النفر من الجن، تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بأن في حد بيسمع من الجن، فداوت من الغيب اللي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا، هؤلاء النفر بقى لما سمعوا القرآن كان من شأنهم إنهم أنصتوا له السمع وانتفعوا به، ثم ولوا إلى قومهم منذرين، زي في الآية الأخرى، وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قال لهم بقى؟ قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. إن سمعنا قرآنا عجبا، يعني يعجب المرء من معانيه، من معانيه الحق، ومن بلاغته، ومن حسن مسمعه، إن هو ومن تأثيره في النفوس وتأثيره في القلوب. اتكلمنا قبل كده عن عظمة القرآن الكريم وتأثيرها في في السامع، إن هو أول حاجة بيعرفك المعاني الحق، تمام، وبعدين يستدل عليها فيثبت لك المعاني الحق ديت بأدلتها، بعد كده برضو من عظم التأثير ان هو يخليك تؤمن بيها وتنتفع بيها وتعمل بيها. هذا يعني يعجب المرء بقى من تأثير القرآن الكريم دوت، إن هو يصنع في سامعه كل هذا. فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا. طبعا أوجه يعني القرآن يثير فيها العجب كثيرة جدا، يعني كل ما الواحد علمه يزداد يعلم أكثر من أوجه العجب ديت. فديجي مثلا إيه العالم مثلا باللغة العربية يجد في القرآن يعني من حسن العبارة وجودة الأساليب وبلاغة الألفاظ والعبارات وكده ما يعجب له. واللي مثلا عنده مثلا دراية مثلا بالأحكام والفقه وكده يعني يجد من في القرآن من أوجه إن هو القرآن يذكر الأحكام مع دقتها ومع ضبطها ومع إحصائها لكل معظم الحالات اللي بتقع وكذا، برضو إيه ما يعجب منه. وللعالم مثلا بشؤون الأرض والنباتات والعلوم العلوم الإنسانية ديت برضو يجد في القرآن إيه ما يعني النبذات كده يعني برضو إيه يعجب منها من دقتها إيه واستخدام الألفاظ استخدام يعني علمي دقيق. فالقرآن إيه يعني أوجه إثارة العجب فيه كثيرة جدا، يعني إيه يعني لو الواحد قاعد يقولها بقى يقول فيها حاجات كثيرة ماشي. فذكر بقى هؤلاء النفر من وصف القرآن الأشياء الآتية. فقالوا يهدي إلى الرشد فآمنا به. يهدي إلى الرشد، فالقرآن لما سمعوا تلاوته من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا القرآن يهدي إلى الرشد. والرشد هو الإيه؟ الحق في القول وفي العمل ماشي، يعني يهدي إلى إيه؟ السبيل المستقيم في القول وفي العمل. يهدي إلى الرشد فآمنا به، فإيه فصدقنا به وأذعنا له وإيه وعملنا به فآمنا به. فإيمانهم دوت يقتضي إن هم صدقوا بأن هذا القرآن من عند الله عز وجل وإيه وأذعنوا له وأقروا له، قروا بأن هذا كلام الله عز وجل وآمنوا به فعملوا بمقتضاه تمام. فكل دوت يقتضي إيه إيمانهم به. ولن نشرك بربنا أحدا. طيب فهم آمنوا بالقرآن الكريم وبعد كده إيه قالوا بقى بعض الأشياء اللي تضمنها القرآن الكريم. ومن أهم الأشياء اللي نص عليها القرآن الكريم هي إيه؟ توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. فإيه فقالوا ولن نشرك بربنا أحدا، يعني لن نجعل الله عز وجل شريكا في إيه في عبادتنا. طيب وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. طيب وأنه ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، يعني وأن الله عز وجل لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. فهم طبعا لما وحدوا الله عز وجل وهو الإله الحق المستحق للعبادة نزهوه أن يكون له صاحبة ولا ولد، إن الله عز وجل إيه متصف بصفات الكمال وإيه واتخاذ الصاحبة اللي هو يعني الزوجة والولد دوت إيه ينافي صفات كمال الرب عز وجل تمام. فهذا إيه من المعاني اللي فهموها لما استمعوا لكلام الله عز وجل. طيب وأنه يبقى وأنه ما اتخذ صاحبة ولا ولد، معلش أنه دي بس إيه حتة نحو كده يعني أنه أن ديت إيه أداة توكيد صح، أداة توكيد وبتأيه بتعمل إيه في الاسم في الجملة الإسمية تنصب المبتدأ وبترفع الخبر تمام. طيب فين بقى المبتدأ والخبر بتاع أن هنا؟ طيب اسم إيه؟ لا بص اسمها هنا اسمها اللي هو الضمير ماشي وأنه. طيب الخبر اللي هو ايه؟ ما اتخذ صاحبة ولا ولد، يبقى ايه اسم أن هو ايه الضمير ديت ماشي، والخبر ما اتخذ صاحبة ولا ولد. طيب ايه تعالى جد ربنا ديت؟ دي جملة اعتراضية، دي ايه جملة اعتراضية. طيب معناها ايه بقى؟ انه تعالى جد ربنا، يعني تعالى يعني ايه تعاظم، جد ربنا يعني ايه عظمته ربنا. ان هم لما قالوا الايه القول دوت حتى مع انهم بينفوه برضو ايه نزهوا الله عز وجل عن إيه هذا القول الذي ادعاه عليه المدعون إن هو اتخذ صاحبة ولا ولد. قالوا إيه؟ وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. يعني إيه؟ تعالت عظمة الله عز وجل لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. تمام؟ جد ربنا يعني إيه؟ عظمة ربنا وجلاله. تمام؟ في الإيه؟ في الصحابة كانوا بإيه؟ بيقولوا إيه؟ لما الواحد فيهم كان يقرأ البقرة وآل عمران، يقرأ البقرة وآل عمران يعني يتعلمها، يعني يحفظها ويتعلم إيه؟ أحكامها ويعمل بيها. فالصحابة يقولوا إيه؟ جد في أعيننا. ماشي؟ فالصحابة لما الواحد يتعلم فيهم البقرة وآل عمران يقولون إيه؟ جد في أعيننا، عظم في أعيننا، يعني إيه؟ صار ذا شأن وصار ذا عظمة. تمام؟ يبقى إيه؟ وأنه تعالى جد ربنا، يعني ارتفعت عظمة الله عز وجل وتعالت، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. ماشي؟ خلاص. يبقى إيه؟ وأنه دي عرفنا الاسم فيها هو إيه؟ الهاء اللي هي الضمير ديت، وإيه الخبر اللي هو ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. طيب الهاء اللي هي الضمير دي بقى اسمها اسمه إيه؟ الضمير دوت لازم يرجع على إيه؟ يعود على حاجة، صح؟ طيب الضمير هنا بيرجع على إيه؟ بيرجع على غير مذكور، يعني بيرجع على لفظ غير مذكور في السياق اللي قبل كده. والضمير ده بنسميه إيه؟ ضمير الشأن. ضمير الشأن يعني إيه؟ وأن الشأن أن الله عز وجل لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. تمام؟ الشأن ده زي ما تقول إيه؟ تقول إيه؟ وإنه حصل بقى مثلا كذا وكذا وكذا، يعني الموضوع أو الإيه الحكاية أو الحادثة اللي حصلت أو الأمر اللي حصل، وتقول بقى إيه؟ كذا وكذا وكذا. تمام؟ فده اسمه إيه؟ ضمير الشأن. ماشي؟ ضمير الشأن بيبقى إيه؟ يعني الضمير لازم يبقى ليه حاجة بيرجع عليها، فضمير الشأن بيرجع على غير مذكور في السياق. ماشي؟ يبقى إيه؟ وأنه يعني وأن الشأن أو الأمر أن الله عز وجل لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه يعني الشأن برضو أو الأمر برضو، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. ماشي؟ وأن إيه بقى الجن بيقولوا إيه؟ إن سفيهنا، سفيهنا يعني جاهلنا أو إيه؟ أو الكافر منا. ماشي؟ أو إبليس. تمام؟ سفيهنا يا إما إيه؟ الجاهل أو الكافر أو إبليس. تمام؟ يعني حتى الكافر طبعا أول ما يدخل فيه يدخل فيه إيه؟ إبليس. فكانوا بيقولون إيه؟ كان يقول سفيهنا على الله شططا، يعني كان يقول قولا جائرا. تمام؟ ومنه طبعا ان هو اتخذ صاحبة ولا ولدا. تمام؟ وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنا يعني إيه؟ أن الجن يعني ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، يعني أن لن يتمالأ الجن والإنس على الكذب على الله عز وجل. ماشي؟ فزي ما فيهم الإنس ناس تقولت على الله عز وجل وجعلت له الصاحبة والولد، فمن الجن أيضا من إيه؟ ادعى ذلك على الله عز وجل. تمام؟ والجن في منهم فرق وطوائف زي الإنس بالضبط. تمام؟ ماشي؟ وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال، أنه هنا برضو أنه يعني إيه؟ وأن الأمر وأن الشأن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعني إيه؟ يعني كان العرب لما يجوا ينزلوا يعني في سفرهم مثلا أحد يعني وادي أو كده، يقولون إيه؟ نعوذ بسيد هذا الوادي أن إيه؟ أن يصيبنا أذى أو ضرر أو كده. ماشي؟ يعني إيه؟ يعوذون بسيد الجن في هذا الوادي إن أحد أفراد الجن في الوادي دوت إيه يؤذيهم أو يؤذي عيالهم أو إيه دوابهم أو كده. تمام؟ يبقى أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. طبعا برجال من الجن برضو إيه نعرف منها أن الجن فيهم إيه ذكور وإيه وإناث، ماشي؟ فيعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. تمام؟ طيب فزادوهم ديت دي نوعها ايه من الكلام؟ ها زادوهم فعل ماضي بس؟ زاد فعل ماضي والواو ضمير. تمام؟ فاعل وهم مفعول به. فزادهم دي ايه؟ جملة كاملة، جملة فعلية كاملة فيها فعل وفاعل ومفعول. تمام؟ الفعل اللي هو ايه؟ واو الجماعة، ماشي؟ طيب واو الجماعة دي ضمير ترجع على مين بقى؟ فزادوهم يعني فزاد الجن هم بقى، يبقى ايه هترجع على الانس، يبقى فزاد الجن الانس رهقة. رهقة يعني ايه؟ تعبا ومشقة. تمام؟ يبقى ايه فزاد؟ طبعا ايه لما لقوهم بيستعيذوا بيهم، هو الاول كان الجن بتخاف من الايه من الانس زي ما الانس بتخاف من الجن، فلما لقوهم ان هم بيستعيذوا بيهم عرفوا ان هم ايه بيخافوا منهم، فزادوهم بقى ايه تعبا ومشقة وكده، وبقوا ايه يؤذوهم ويتسلطوا عليهم وكده. تمام؟ يبقى فزادوهم يعني ايه فزاد الجن والانس تعبا ونصبا ايه ومشقه. تمام؟ طيب او بقى يبقى الفاعل في زادوهم الانس والمفعول يبقى الجن، يبقى ايه المعنى؟ فزاد الانس الجن رهقه. يعني ايه هنا بقى نفسر رهقه؟ ان هي يعني اثما، ماشي؟ فزاد الانس الجن رهقا. ليه؟ لانهم بقى ايه قال لك ده بيستعيذوا بينا وكده، فراحت الجن ايه تعالت بقى وايه وعصت وايه وتكبرت وكده. تمام؟ واضح؟ يبقى اما زاد الجن والانس رهقا يعني ايه زادوهم ايه مشقه وتعبا، او زاد الانس الجن باستعاذتهم بهم زادوهم ايه إثما، عشان الجن لما عرفت كده بقت إيه تتعالى وتعصي الله عز وجل بتسلطهم على الإنس. تمام؟ هي زادوهم مفعول تاني. تمام بص كده النحو بقى مع حضرتك. ماشي؟ يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم ألا يبعث الله أحدا. طيب وأنهم ظنوا ده بقى من كلام مين؟ الجن بتقول إيه بقى؟ وأنهم ظنوا كما ظننتم. ها يبقى مين اللي بيكلم مين؟ يعني جماعة الجن بتكلم إيه؟ جماعة الجن بتقول لهم إيه؟ وأن هؤلاء الإنس ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، يعني أن لن يبعث الله رسولا بعد إيه بعد هذه المدة من الانقطاع. تمام؟ الانقطاع اللي هو بين آخر نبي اللي هو مين؟ سيدنا عيسى. تمام؟ وإيه بعد هذه المدة إن إيه لن يبعث الله إيه رسولا. طيب هو في سورة الإيه الأحقاف قال إيه؟ نفهم من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. يبقى كأن إيه سيدنا موسى كان مبعوث لهم برضو. تمام؟ طيب أنزل من بعد موسى، طب ما هو سيدنا عيسى كان بعد سيدنا موسى صح؟ طب ليه ما قالوش أنزل من بعد عيسى مع أن سيدنا عيسى أنزل عليه الإنجيل؟ انه مكمل، ان ايه شريعة سيدنا عيسى كانت مكملة للتوراة، فيها ايه المواعظ وايه وترقيقات، يعني ايه مرققات رقائق يعني، وايه والقليل من الاحكام. فكأن شريعة سيدنا عيسى كانت مكملة ايه للتوراة. عندهم هم يسمون العهد القديم والايه والعهد الجديد. فهم الايه الجن بقى بيخاطبوا جماعتهم بيقول لهم ان هؤلاء الانس ظنوا كما ظننتم ان لا يبعث الله بعد هذا رسولا. شو انهم ظنوا كما ظننتم ان لا يبعث الله احدا، او ايه لن يبعث الله احدا بعد الموت، او لن يبعث الله احدا بعد الموت. ماشي. فكان بقى من شأنهم كشأنكم ان هو لو عرفوا ان ايه ان مفيش بعث بعد الموت يبقى ايه هيستمروا بقى في الكفر وفي المعاصي، ما مفيش حساب بقى. تمام. فايه هذا كان من شأن الجن كما الانس كما كان من شأنكم ايه ايها الجن. فانهم ظنوا كما ظننتم ان لا يبعث الله احدا. شيء وأن لمسنا السماء، يعني إيه تطلبنا الصعود إلى السماء، فوجدناها ملئت حرسا شديدا من الملائكة. ماشي. وشهبا يرمى بها إيه من يسترق السمع. وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني إيه لاستماع خبر السماء وما إيه يقوله إيه الملائكة أو ما يؤمرون به من الغيب، فإيه يستمعون ويبلغوه للكهنة. فإيه الكهنة طبعا إيه تخبر الناس بقى ايه بالغيب، صح؟ بس طبعا ده بتخبرهم بالغيب وايه وتزيد عليه ايه من الكاذب. تمام. ان وطبعا الكلام دوت ايه منع بقى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان لا يلتبس الوحي اللي هو كلام النبي الصادق بالايه بما يقوله الايه هؤلاء الكهنة الذين ايه يخبرهم الجن بما يسترقونه من السماء. تمام. وأن كنا نقعد منها يعني من السماء مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له إيه شهابا رصدا، يجد له إيه شهابا يترصده إذا إيه بحاول أنه يسترق السمع. ماشي. بعدين إيه بقى لو لم يكتفي بهذا الشهاب المرصد له إيه وحاول برضو استرق السمع، إيه الآية الأخرى إيه فأتبعه شهاب ثاقب، يعني إيه يحرقه. تمام. طيب. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يعني لما لقوا هذا الحدث الجليل إن هو السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا، قالوا إيه؟ قالوا يبقى فيه أمر عظيم حصل. تمام. وهذا الأمر لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. طيب هنا ايه قالوا بقى ايه؟ قالوا اشر اريد بمن في الارض، ما قالوش ايه والكلام اللي بعدها ايه ام اراد بهم ربهم رشدا، ما قالوش ايه اراد الله شرا بايه باهل الارض. تمام. وده في ايه في حسن تأدب مع الله عز وجل، لان ينسب إليه الخير ولا ينسب إليه الشر. تمام. طيب احنا مش كنا خدنا في سورة الفلق ان هو يقول الله عز وجل من شر ما خلق. طيب ايه بقى؟ طب ما هو ربنا سبحانه خلق الشر. فالشر ايه لما ينسب إلى الله عز وجل يبقى ايه شر إضافي. يعني مثلا ايه لما يكون واحد مثلا هيقام عليه أحد الحدود واستحق إيه إن هو يقام عليه أحد الحدود، فكون إن هو يقام عليه الحد دوت حاجة بالنسبة له خير ولا شر؟ في ظاهرها إن هي شر، صح؟ بس للمجتمع بقى كله ده في خير. ليه؟ لأن في ردع ليه هو ذاته عن إيه معاودة هذا الفعل، وفي نفس الوقت إيه ردع لغيره إن هو يرتكب هذا الفعل، وحماية للمجتمع إن الفعل دوت مش هيحصل فيه. ماشي. فحتى لو ان كان الشر في ظاهره وكفارة لذنبه. تمام. لو تاب يبقى كفارة لذنبه. تمام. فحتى لو الشر دوت كان في ظاهره ان هو شر للفرد دوت، لكن هو ايه؟ خير في المجمل. تمام. فهنا الجن ايه؟ تأدبوا في خطابهم مع الله عز وجل، وايه وكانوا ايه يعني الايمان اللي امنوه دوت، يعني خلي بالكم ما امنوا او امنوا ايه بمجرد سماعهم للقرآن. تمام. وده طبعا ايه في تعريض بغيرهم، هو للنبي صلى الله عليه وسلم فيهم يعني يعرفه نسبه وبعث فيهم ومقيم فيهم ومن جنسهم ولم يؤمنوا به، فإيه كأن الله عز وجل إيه يخبر نبيه أن يحكي لقومه حال هؤلاء الذين آمنوا بمجرد إيه سماعهم للقرآن. تمام. فكان سماعهم للقرآن دوت سماع إيمان واستجابة وإيه وحتى وحسن خلق مع الله عز وجل، فلم ينسبوا إليه إيه الشر. تمام. في الحديث إيه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه الخير كله في يديك والشر ليس إليك. تمام. وده طبعا برضو إيه يعني في إن نعرف إن الجن يعني إيه بيعقلوا وإيه وبيتأدبوا وإيه وبرضو إيه منهم من إيه يحسن إيمانه وإيه وبقى يعني بقى ده يوصل لدرجة بقى أديب يعني يعني قالوا الكلام يعني في إيه من البلاغة وحسن الاستخدام اللفظ مع الله عز وجل إيه مبلغ كبير. لو أنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. طيب إيه إجابة السؤال ده؟ هم بيخبروا أن هم لا يدروا أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فإيه بل أراد بهم ربهم سبحانه وتعالى رشدا أن يرسل إليهم رسولا يتمم به الله عز وجل نعمته على أهل الأرض. تمام. فإيه يتمم لهم النعم المادية والحسية باتساع الرزق وكذا، وفي نفس الوقت إيه يتمم عليهم النعمة الإيه نعمة الإيمان بأن يؤمنوا بالله عز وجل الذي خلقهم ورزقهم، ولما يؤمنوا يجزوا الثواب في الايه في الاخر. تمام. فايه فيكون ايه اراد الله بهم رشدا. طيب. طب هل بقى كان كل الجن مؤمنين؟ لا. بيقولوا ايه وانا منا الصالحون ومنا دون ذلك. ماشي. كنا طرائق قددا، يعني كنا ايه فرقا مختلفة وايه واحزابا متفرقة. تمام. زي برضو الايه الانس فيهم برضو ايه المؤمنين والكافرين، والمؤمنين برضو ايه او يعني اهل ينتسبوا للاسلام دول برضو منهم ايه فرق واحزاب وكذا. تمام. وانا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. ماشي. قلنا ايه قددا يعني ايه فرقا ايه مختلفة واحزابا ايه متفرقة. وانا ظننا ان لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا من الشهب اذا ايه استرقنا السمع. تمام. يبقى لن نعجز الله ايه حال كوننا في الارض او حال كوننا ايه في السماء. فلو اراد الله عز وجل ان يصيبهم بشيء في الارض اصابهم، ولو اراد ان يصيبهم بشيء في السماء من الشهب وغيرها ايه اصابهم. تمام. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. الهدى اللي هو إيه القرآن. القرآن وصف في سورة البقرة برضو أنه هو إيه هدى. تمام. هدى للمتقين. فقلنا إيه البلاغة في أنه هو يوصف بالهدى؟ تمام. هدى دي نوعها إيه نوعها من الكلام إيه مصدر. فتمام. لما توصف بالمصدر دي فيها إيه مبالغة. تمام. يعني غير لما تقول ايه هاديا، لا ده هو كأني هو كل الهدى يعني. تمام. وأن لما سمعنا الهدى آمنا به. فشوف بقى شوف استجابتهم كانت عاملة ازاي. اول لما سمعوا الهدى لم ايه لم يتكبروا عنه، بل ايه آمنوا به وأذعنوا له. تمام. فالواحد لما ايه يستمع للحق ويعقله يسلم له على طول، ما يقعدش بقى ايه يماطل ويجادل ايه ويستكبر عنه. تمام. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، يعني لا يخاف نقصا في حسناته ولا رهقا يعني ولا زيادة في سيئاته. تمام. فلا يخاف نقصا من حسناته ولا زيادة في سيئاته. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. تمام. بيفصلوا بقى يعني ايه، قالوا ايه الاول منا الصالحون ومنا دون ذلك، دلوقتي بيفصلوا بقى ايه الطرق اللي هم كانوا فيها. وأن منا المسلمون ومنا المسلمون، المسلمون لأمر الله عز وجل المستجيبون لأمره. ومنا القاسطون، قاسطون يعني ايه، والمعنى واضح طبعا، منا المسلمون ومنا ايه القاسطون، بس القاسطون اللي هم الايه الجائرون، الجائرون ومن طبعا من اعظم الجور الكفر، انه هو ايه جحود لنعمة الله عز وجل إيه الظاهرة البينة. خلاص. يبقى القاسطون اللي هم ايه الكافرون او الجائرون. تمام. طب مش الحديث بيقول ايه، ان المقسطون على منابر من نور يوم القيامة. طيب يبقى القسط ده بقى العدل ولا الجور؟ ايوه، المقسط غير القاسط. تمام. القاسط اللي هو الجائر، المقسط اللي هو الايه العادل. تمام. الراجل اللي بيخاطب الحجاج فبيقول له ايه، بتقول ايه فيا، فقال له انك انت القاسط العادل. طبعا ايه الناس عرف فيه، افتكرت ان هو ايه بيمدحه، ولكن هو يقصد ايه، من اصفه بالقاسط يعني ايه الجائر العادل اللي هو الايه ان هو عادل عن طريق الايه العدل والكده، فايه كان بيذم فيه يعني. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، يعني تتبعوا سبيل الرشاد وإيه وبحثوا عنه حتى إيه تحصلوا عليه، فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأما هؤلاء الجائرون فكانوا إيه وقودا لجهنم تستعر بهم. ماشي. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. طيب ده من كلام مين؟ هنا بقى ايه كلام الجن ايه خلص. وأن لو استقاموا على الطريقة، يعني ايه أوحي إلي كلام الجن انه استمع نفر من الجن فقالوا كذا، وأوحي إلي ايه ان الناس او يعني اهل مكة لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. تمام. هو كانوا من شوية بيقولوا ايه كنا طرائق، صح؟ فايه كل مذهب وكل جماعة كان لهم ايه طريقة، لكن بقى لو استقاموا على الطريقة المستقيمة هي طريقة الإسلام، لايه لأسقيناهم ماء غدقا، لايه لرزقناهم ايه يعني ماء غدقا يعني ماء كثيرا. وطبعا لما الماء ده يبقى كثير يبقى ايه الرزق وافر والايه والاموال كثيره وكده، يعني ايه لو استجابوا واستقاموا على طريقه الاسلام لايه لوسعنا عليهم في الارزاق ولا ايه ولا فتحنا عليهم ايه الدنيا وكده. تمام. الايه الايه بتاعه سوره الاعراف، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لايه لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. تمام. والآية بتاعت سورة المائدة، لو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا إن كذبوا، لا آية المائدة، لو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا كفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، وأنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فايه فالايمان ايه يعني وسيله يستجلب بها ايه رزق الله عز وجل. قلنا في سوره نوح ايه، قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. تمام. طيب لاسقيناهم ماء غدقا، لنفتنهم فيه. ماشي؟ فإيه لما الرزق بقى يوسع الناس وكده، منهم من إيه؟ من يؤمن، ومنهم إيه؟ من يكفر، منهم من ينسب الله، ينسب الله عز وجل هذه النعمة ويعمل بمقتضاها، ومنهم من إيه؟ يعرض عن ذكر ربه. ماشي؟ لنفتنهم فيه. فإيه التوسعة دي؟ إيه؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فزي ما تكون الضراء فتنة، برضو إيه؟ السراء ممكن تكون فتنة. ماشي؟ ليه؟ لأن حق النعمة دي إن هي إيه؟ إن هي تشكر. ماشي؟ فلما الواحد يكفر النعمة يعاقب بقى. يبقى نفتنهم فيه. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، يعني يدخله في عذاب شاق، تمام؟ يعني شديد في الايه، في الصعوبه والمهانه وكده. لو من يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. ماشي؟ وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، يعني ان المساجد انما جعلت وبنيت لله عز وجل، فلا تدعو مع الله أحدا، يعني لا تشرك في عبادتك مع الله أحدا. تمام؟ وده إيه برضو إيه؟ يعني في تقبيح للي إيه؟ للي يشرك بالله عز وجل، تقبيح لفعله، يعني أن هذه المساجد إنما هي إيه؟ بيوت الله عز وجل، فأنت تبقى في بيت الله عز وجل وإيه؟ وتشرك به. يعني أنت لو في بيت واحد كريم، يعني مثلا واحد كريم وقعد بيديك ايه، بينعم عليك وبيديك اكل وشرب ومال ومش عارف ايه كده، تروح تشكر في وجوده حد تاني؟ ده من قبيح الفعل، صح؟ ما بالك بقى المساجد هذه انما هي بيوت الله عز وجل، جعلت ليذكر فيها اسمه. فاللي يجي بقى في المساجد ويشرك فيها كمان، بقى ايه؟ تقبيح قوي لايه؟ لهذه الحاله من الشرك. فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني فلا تدعوا أيها الناس مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. طيب، وأنه لما قام عبد الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا وصفه بالعبودية هو إيه؟ أشرف وصف له. وصفه بالعبودية أشرف وصف له، لأن اللي بيقوم بالعبودية دوت هو قائم بأعظم حق لله عز وجل عليه، اللي هو إيه؟ إن هو يكون عبد الله عز وجل. ده فيه يعني حاجة، ده فيه يعني نقص ولا فيه كمال؟ يكون الواحد يبقى فيه، يبقى عبد لله عز وجل، ده فيه نقص ولا فيه كمال؟ والواحد يقول أنا حر، في إيه الكمال وإيه النقص في دوت ولا دوت؟ الكمال في العبودية. ليه؟ ان الله عز وجل هو اللي انت مثلا، يعني انت لو عندك عبد، انت اللي ايه مثلا اشتريته، بعد كده ايه قعدت تربيه وتكبره وتاكله وتعلمه صنعه وتعلمه كذا، ينفع يشتغل ويدي لحد غيرك؟ ما ينفعش. ما بالك بقى الله عز وجل مش لا، ده هو اللي خلقنا اساسا، هو اللي رزقنا وهو اللي ربنا وهو اللي كذا وكذا وكذا وكذا، فيبقى يعبد حد غير الله عز وجل؟ يبقى العبد الحقيقي بقى يبقى دوت اللي بلغ ايه؟ أكمل مرتبة. تمام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو إيه؟ أشرف من قام بالعبودية لله عز وجل، وهو اللي إيه؟ فهو أكمل البشر صلى الله عليه وسلم. مش وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. طيب، مين اللي كادوا يكونون عليه لبدا؟ الجن. الجن يبقى دوت إيه؟ يعني زي يعني تعريض بحالهم، يعني كأنه يقول لهم إيه؟ يعني الجن لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم هو بيتلو القرآن اجتمعوا عليه حتى كانوا عليه إيه؟ كاللبد. احنا قلنا اللبد قبل كده، إن اللبد اللي الشيء الإيه؟ المتراكم على بعض، فكانوا إيه؟ من اجتماعهم عليه كانوا إيه؟ متراكمين على بعض. فكأن هذا حال الجن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إيه؟ لكن وأنتم حالكم معه إيه؟ أنتم معرضين عنه، مع أنه طبعا إيه؟ تسمعونه وترونه وتعلمون حاله فيكم وتعلمون صدقه وتعلمون أن ما يقولونه هو الحق، بس يقوله هو الحق، بس إيه؟ أنتم معرضون عنه. فحال هؤلاء إن هم لما سمعوا، لما قام عبد الله يدعوه سمعوه فكانوا إيه؟ كادوا يكونون عليه لبدا. ماشي؟ فإيه؟ وبعد كده قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. يعني أنتم بتعرضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليترك عبادة الله عز وجل وحده، صح؟ فيؤمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إيه؟ قل إنما أدعو ربي، يعني أدعو إيه؟ من خلقني ورزقني وإيه وأنعم علي وأوحى إلي وأمرني إيه بتبليغ وحيه. فقل إنما أدعو ربي، وهو ربي هو المستحق للعبادة، ولم يشاركه أحد فيما أنعم علي وفيما رزقني، فلا أشرك إيه مع الله أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، يعني لا أملك لكم غواية ولا أملك لكم إيه هداية، فالأمر كله إيه بيد الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ماشي؟ أمال إيه وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم؟ إنك لا تهدي يعني إيه؟ لا ترشد. فاكرين لما قلنا الهداية نوعين، هداية التوفيق إن هي إيه الله عز وجل إيه يخلق فيك الإيه الرغبة في الطاعة وإيه ويعينك عليها. ماشي؟ هداية تانية هداية الإرشاد اللي هي إيه الله عز وجل أو يعني الداعية يدلك على إيه سبيل الخير. تمام؟ أما ثمود إيه فهديناهم، يعني إيه فعلمناهم ووضحنا لهم إيه سبيل الحق لكنهم إيه أعرضوا عنه. أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ماشي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم يقول إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، لا أملك لكم غواية ولا إيه هداية. قل إني لن يجيرني من الله أحد، قل إني لن يجيرني من الله أحد، يعني إيه لا يجيرني يعني لا ينصرني يعني لا يدفع عني عذاب الله عز وجل أحد. ولن أجد من دونه ملتحدا، لا أجد إيه من دونه ملتجأ ألجأ إليه إلا بلاغا من الله ورسالات، يعني إلا أن أبلغ عن الله عز وجل ما أمرني من إيه من إبلاغه. تمام؟ يبقى إيه ولن أجد من دونه ملتحدا، يعني لا أجد من دون الله عز وجل ملتجأ إلا إيه إلا أن أبلغ ما أمرني به جل وعلا، إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. يعني إنما أمرت أن أبلغكم بهذا، أن أنذركم وأخوفكم عذاب الله عز وجل، وأبشر الطائع منكم وأنذر إيه العاصي منكم. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ماشي؟ فإن له نار جهنم خالدين يدخلها، ولما يدخلها يكون إيه يخلد فيها. تمام؟ طيب ومن يعص الله ورسوله، طيب هو أي حد يعصي الله عز وجل معصية يدخل النار مخلدا فيها؟ لا. فإن إيه ومن يعص الله يعني إيه يعصي الله عز وجل المعصية الكبرى اللي هي إيه اللي هي لا تغفر، هي إيه الكفر إيه والشرك بالله عز وجل. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، يعني يدخلونها خالدين فيها أبدا. طيب وكان حالهم بقى مع إنذار النبي صلى الله عليه وسلم لهم وتخويفهم العذاب، كان حالهم إيه؟ قلنا في سورة تبارك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينذرهم ويخوفهم يقولون له إيه متى هذا الوعد. تمام؟ فإيه فذرهم بقى يأذرهم يعني إيه في خوضهم وفي سؤالهم دوت حتى إذا رأوا ما يوعدون، يعني إذا عاينوا ما يوعدون به، فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. يعني إيه إن كان بقى إيه بيستقوا بأعوانهم وبأعدادهم، فإيه سيعلمون حين يرون العذاب من إيه من أضعف ناصرا وأقل عددا. تمام؟ وده زي في إيه تنزل، لأنهم حين يروا العذاب حتى لو يعني الناصرين اللي معهم دول كتير يعملوا حاجة؟ لا، يعني حتى لو هما أقوياء وكثير مش يعملوا حاجة، مش هيدفعوا عنهم حاجة. فإيه فالحقيقة إن هما لا ناصر لهم ولا إيه ينفعهم عددهم شيئا. تمام؟ فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. يعني لا أدري، يعني لا أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. يعني أنت تسألوا عن الوقت، تسألوا عن متى هذا الوعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم إن هو لا يدري متى متى الساعة ومتى يأتيهم هذا العذاب. تمام؟ فده في نص النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم لا يعلم متى الساعة. وفي الحديث إن هو سيدنا جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها؟ ليعلم من السائل. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، يعني يجعل له ربي أجلا طويلا. عالم الغيب، يعني الله عز وجل عالم الغيب، ودوت ومع علم الساعة دوت أنا الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا، يعني لا يعلم أحدا من خلقه شيئا من الغيب. تمام؟ يبقى أمر الغيب لا يعلم به إلا الله عز وجل، إلا بقى بعض الأشياء، إلا من ارتضى من الرسول فيعلمه الله عز وجل بعض بعض أمور الغيب. تمام؟ ومنها الوحي، ومنها الوحي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الأحيان بيعلمه الله عز وجل بعض أمور الغيب. تمام؟ يعني جه الراجل اللي كان عايز يقتله، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ما الذي أتى بك؟ قال له جيت أفك الأسير بتاعي. قال له لا، أتيت عشان كذا، وقعدت مع فلان واتفقت ان انت هو يتكفل بأطفالك وعيالك وان انت تيجي تقتلني. فانا راح قال ايه الراجل؟ اشهد ان لا اله الا الله. فدوت من الغيب اللي قد يعلمه الله عز وجل لنبيه. فإلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يعني لما يوحي الله عز وجل إلى الرسول بالغيب يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني يجعل الملائكة تحرس هذا الوحي حتى لا يسترقه الجن، حتى يصل إلى إلى الرسول الذي ارتضاه الله عز وجل. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. يعني ليعلم بقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الرسل قبله قد أبلغوا رسالات ربهم، أن الله عز وجل قد حافظ وحيه الذي أوحاه إليهم حتى بلغوه إلى قومهم. بل يعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. وأحاط ربهم بقى، وأحاط ربهم بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، يعني وأحصى عدد كل شيء وضبطه جل وعلا، وأحصى كل شيء عددا. ماشي؟ طيب احنا بقى في السورة دي تحدثنا عن احد انواع مخلوقات الله عز وجل، هي الجن. ماشي؟ نستفيد بقى ان هم موجودين، وان هم بيعقلوا، ان هم منهم المؤمن ومنهم الكافر، وان هم منهم نذر، يعني دول لما سمعوا القرآن ولوا الى قومهم منذرين. تمام؟ بس مش الجن ليس منهم رسول، الجن مفهومش رسول، فيهم نذر بس، يعني يعني من يدعو الى الله عز وجل وينذر قومه. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليه. تمام؟ فالجن منهم منهم نذر وليس منهم رسل. طب تقول الآية بتاعت يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم، فرسل من الجن ورسل من الإنس ولا منكم هنا، يعني من مجموعكم، يعني يعني من الإنس منكم. تمام؟ زي يعني من بعضكم، يعني ماشي، زي ما قلنا جعل القمر فيهن نورا، يعني في بعض السماء، يعني اللي هي السماء الدنيا. تمام؟ وان الجن منهم قلنا مسلم ومنهم كافر، ان هم ايه مكلفين زي الانس، تمام، ان هم بيعقلوا، ومنهم ايه من يحسن اسلامه ايه ويحسن ادبه مع الله عز وجل، تمام. ايه تاني؟ وان يعني فائدة تانية بقى، ان ايه ان الوحي هو ايه الوحي يعني الاعلام الخفي، اصل كلمة يعني الوحي في اللغة هو الاعلام الخفي، فالوحي دوت من امر الله عز وجل، وايه ومنه امور يوحي الله عز وجل بها الى الرسل، وتكون من الغيب اللي يخبروا بها ايه من يبلغوهم، تمام. فكان الوحي ده بقى اللي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه لقومه، ده برضو كان من ايه اللي هو من خبر الجن دوت، كان ايه برضو من أمور الغيب التي ايه أوحاها الله عز وجل إلى النبي، تمام. وان لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، ماشي، إلا من ارتضى من الرسول إنه ايه يعلمه بعض شأن الغيب حتى ايه يخبر به ايه قومه، تمام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.